ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. نسألك يا إلهنا ويا مولانا يا مقصد القاصدين ويا مولى المتقين ويا ولي المؤمنين يا أنيس المستوحشين يا ربنا يا رب العالمين. نسألك يا ملاذنا لنا أجمعين. نسألك للأم وأولادها شفاء لا يغادر سقما وعفوا وعافية يا ربنا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا وانصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا وامكر لنا يا مولانا ولا تمكر علينا. نسألك شفاء لا يغادر سقما من الأسحار أنواعها وأشكالها عظيمها وهزنها قويها وضعيفها قديمها وجديدها وما يتجدد منها وما يتنقل. نسألك شفاء من حسد شديد وعيون عليهم وفيهم وبينهم يا ربنا. اللهم رب الناس أذهب الباس واشفهم أجمعين أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما. نسألك يا ربنا فأنت الغني المغني نسألك يا ربنا وأنت الله الغني المغني. اللهم إني أسألك يا ربنا عفوا وعافية لهم أجمعين. عاف يا ربنا قلوبهم وصدورهم وبطونهم يا ربنا وأرحامهن ورؤوسهم وأقفيتهم وظهورهم وأيديهم وأرجلهم ودماءهم وعظامهم ومفاصلهم عافهم أجمعين من سحر قديم مدفون لهم هنا وهنا ومرشوش لهم ومدسوس لهم بأسماء أفراد العائلة. أبطله يا ربنا بقوتك، نسألك يا ربنا بقوتك أن القوة لله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. نسألك بقوتك يا ربنا، نسألك بقوتك يا ربنا أن تبطل أسحارا قوية وقديمة وعظيمة في الأجساد وخارج الأجساد، في الأجساد في البطون ومربوطة بالظهور. نسألك يا قوي يا عزيز بقوتك أن تبطل الأسحار مأكولة ومشروبة تجمدت في البطون وتجمعت مربوطة ومعقودة مخدومة ومحروزة ومحروسة على التفريق، على التفريق بين أفراد العائلة وعلى التفريق بين زوجيهم. أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. نسألك بقوتك يا قوي يا عزيز أن تبطل الأسحار كلها قديمة قديمة لها عشرات السنون مدهونة مخدومة محروسة ومحروزة بالأسود والثعابين، محروسة ومحروزة بالأسود والثعابين. أعيذكم بالله العظيم من شرها وضرها ومكرها وكيدها وغلبتها عليكم. اللهم إني أسألك بقوتك أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. بقوتك يا ربنا نسألك أن تبطل أسحارا قوية عظيمة شديدة قديمة في أجسادهم وفي بيوتهم وفي أراض كانت لهم ذهبت لغيرهم. أبطل يا ربنا أسحارا مدفونة في ورق وفي خرق وفي سبح وفي شعر وفي خرز، أبطلها يا ربنا على أسماء أفراد العائلة، على أسماء أفراد العائلة. نسألك بقوتك يا قوي أن تبطل أسحارا قوية قديمة عظيمة شديدة على العذاب والنكال، على العذاب والنكال، وعلى التفريق، وعلى التفريق، وعلى الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، وعلى الآلام والأوجاع والأمراض، وعلى العقم وعدم الحمل والولادة، أبطل يا ربنا أسهارا قوية علي العهود والمواثيق ألا تظهر علي العهود والمواثيق ألا تبطل أبطلها يا ربنا فأنت القوي العزيز أبطلها يا ربنا فأنت القوي العزيز أبطلها في الوالدين وفي الذرية أبطلها يا ربنا قوية أبطلها يا قوي يا عزيز أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا نسألك بقوتك يا من لك القوة جميعا أن تبطل الأسحار كلها كلها كلها قديمة وعظيمة وشديدة معقودة ومربوطة أن تبطل الأسحار أسحار الحسد والحقد أسحار الحسد والحقد عليهم أسحار الحسد والحقد عليهم والظلم والانتقام والظلم والانتقام والغيرة الشديدة على ما آتيتهم على ما أعطيتهم على ما وهبتهم أبطل أسحار الأقارب أبطل يا ربنا سحر الأعمام وأولادهم أبطل يا ربنا سحر الإخوان وأزواجهم أبطل يا ربنا سحرا عظيما يتابع بالليل والنهار أبطل يا ربنا سحرا عظيما على عدم التوفيق على عدم التوفيق في الزواج وفي المعيشة وفي التجارة أبطل يا ربنا سحرا أسودا أبطل يا قوي يا قوي يا قوي أبطل يا ربنا يا قوي السحر الأسود السحر الأسود الأسود والأحمر والأحمر والأزرق والأزرق والأبيض أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله أن القوة لله جميعا خذ الكتاب بقوة خذ الكتاب بقوة يا ربنا نسألك بالكتاب العظيم أن تبطل به السحر العظيم يا قوي يا عزيز نسألك بالكتاب العظيم بالقرآن المجيد أن تبطل به الأسحار كلها ما في الأجساد وما في البيوت قديمة جديدة تتجدد وتتشدد في الليل والنهار وفي أول السنة وفي أوسطها وفي آخرها وفي أول الشهر وفي أوسطه وآخره اللهم إنا نسألك بقوتك يا قوي يا عزيز أن القوة لله أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله جميعا. نسألك بقوتك يا قوي يا قوي يا قوي يا ربنا, نسألك بقوتك على سحر عظيم قوي أن تبطله. اللهم ابطل في الجسد وخارج الجسد, معقود مربوط مخدوم ومحروس ومحروز محروس ومحروز. اللهم ابطله يا ربنا في الجسد وخارج الجسد, في الجسد وخارج الجسد, مربوطا ومحقودا مخدوما ومحروسا محروزا. عليه الدروع والحجب, عليه الشياطين المردة, عليه المردة والعفاريت من الظالمين من خدام السحرة من الحراس على الأسحار. أن القوة لله أن القوة لله جميعا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر, نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله أن القوة لله جميعا. نسألك بقوتك يا ربنا أن تبطل سحرا مدفونا. اللهم ابطل يا قوي سحرا قويا عظيما قديما في مقبرة في مقبرة في مقبرة مع الأموات في أحشائهم وفي أكفانهم وداخل قبورهم وحول القبور وفي المقبرة وفي المقبرة. اللهم اطل يا ربنا سحرا في المقابر, اللهم اطل يا ربنا سحرا في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت مهجورة في بيوت كانوا فيها. أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله جميعا. نسألك يا ربنا بقوتك أن تبطل يا ربنا سحرا قويا عظيما قديما في المقابر في المقابر في المقابر في المقابر وفي الآبار وفي الأبيار وفي الأودية والشعاب وفي الأودية والشعاب وفي المزارع وفي المزارع وفي المزارع وداخل البيوت. أطل يا ربنا سارا قوية عظيمة شديدة بقوتك يا ربنا أبطلها في البيوت في بيتهم هذا في بيتهم هذا في بيتهم هذا هنا وهناك ومن حوله ومن حوله ومن حوله وفي الأحواش وفي الأحواش وفي الأحواش وفي الأحواش وفي غرف خارجية وفي غرف خارجية. أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر العظيم، أبطل يا ربنا السحر في الأحواش، أبطل يا ربنا السحر في الأبيار، أبطل يا ربنا السحر في الخزانات، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا السحر علوية، أبطل يا ربنا السحر سفلية، أبطل يا ربنا سحرا سفليا، أبطل يا ربنا سحرا علويا، أبطل يا ربنا سحرا سفليا، أبطل يا ربنا سحرا علويا، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا مدفونا، أبطل يا ربنا سحرا مرسوشا، أبطل يا ربنا سحرا منثورا، أبطل يا ربنا سحرا مذرورا، أبطل يا ربنا سحرا موضوعا، أبطل يا ربنا كل سحر، أبطل يا ربنا سحرا للعائلة، للوالدين والذرية، للأحياء والأموات. أبطل يا ربنا سحرا على الفقر، على الفقر والقلة والذلة، وعلى التسخير للساحر ولمن ذهب له. أبطل يا ربنا سحرا تسخير، يسخرون للساحر ومن ذهب له، يسخر الكبير والصغير والأنثى والذكر للساحر ولمن ذهب له. أقض يا ربنا كل سحر، أقض يا ربنا كل سحر، أقض يا ربنا سحرا أكلوه، أقض يا ربنا سحرا شربوه، أقض يا ربنا سحرا دفن لهم، أقض يا ربنا سحرا رش لهم، أقض يا ربنا سحرا شموه، شموه ورش لهم، فمشوا عليه. أن القوة لله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا. إن الله هو الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، ذو القوة المتين، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا. فأخذهم الله بذنوبهم، فأخذهم الله بذنوبهم، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي، قوي شديد العقاب، إن الله قوي، إن الله قوي، إن الله قوي شديد العقاب، إن الله قوي، إن الله قوي شديد العقاب، إن الله قوي، إن الله قوي شديد العقاب، إن ربك هو القوي، إن ربك، إن ربك هو القوي العزيز، إن ربك هو القوي، إن ربك هو القوي، هو القوي العزيز. ولينصرن الله من ينصره ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز ما قدروا الله حق قدره ما قدروا الله حق قدره ما قدروا الله حق قدره ما قدروا الله حق قدره ما قدروا الله ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا وكان الله قويا وكان الله قويا عزيزا وكان الله قويا عزيزا فكفروا فأخذهم الله فكفروا فأخذهم الله إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله أن القوة لله جميعا الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز وهو القوي العزيز إن الله قوي إن إن الله قوي إن الله قوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز. أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا. بقوتك يا قوي يا عزيز تبطل سحر البطون تبطل سحرا في الأحشاء قديما قويا عظيما شديدا مربوطا ومعقودا في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن وفي رحمها في البطن في البطن في البطن في البطن وفي رحمها وفي الظهر معقودا وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي القلب والصدر وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر على ضيق الصدر والهم والغم والكرب الشديد وفي القلب على الخوف وفي القلب على الخوف والرهبة وفي القلب على الخوف على الخوف والرعب والرهبة وفي الرأس معقودة وفي الرأس مربوطة على العقل على العقل على العقل على المخ والمخير وعلى مراكز الإحساس والعصب على السمع والبصر وعلى نظرها وعلى العينين وعلى العينين. بسم الله بسم الله أرقيكم أجمعين من السحر والحسد والعيون بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله. اللهم اكفهم يا ربنا السحر. أسألك يا ربنا بقوتك أن القوة لله جميعا أسألك يا ربنا بقوتك أن تبطل أسحارهم أن تبطل أسحاره القوية العظيمة الشديدة الشديدة القديمة العظيمة القديمة القديمة المدهونة المدهونة المدهونة وعلى العقل وعلى العقل مربوطة ومعقودة وبين الأم وأولادها وبين الأم وأولادها وبين الأم وأولادها وبين الأم وأولادها ذكورا وإناثا. أسألك يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا أن تبطل سحر الإخوان أبطل يا ربنا سحرا من أخ حاسد حاسد حاقد حاسد حاقد أبطل يا ربنا سحرا سحرا عظيما يا ربنا من أخ حاسد حاقد من أخ حاسد حاقد من أخ حاسد حاقد ومن عم حاقد ظالم. اللهم إنا نسألك يا ربنا بقوتك بقوتك أن تبطل السحر أن تبطل السحر أن تبطل السحر والحسد والعين. اللهم أبطل يا ربنا السحر والحسد والعين ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان. أبطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد القوي عليهم بقوتك يا ربنا. أبطل يا ربنا أثر حسد وعين عليهم عليهم وفيهم وبينهم أبطله يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا يا قوي يا عزيز. أطل يا ربنا الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد أطل يا ربنا بقوتك الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد الحسد أطل يا ربنا بقوتك العين العين العين العين العين العين وأثرها. أطل يا ربنا بقوتك السحر والحسد والعين السحر والحسد والعين القديم العظيم القديم العظيم القديم العظيم القديم العظيم القديم العظيم القديم العظيم. نسألك يا ربنا بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك يا ربنا أن تبطل السحر القديم العظيم، أن تبطل السحر القديم العظيم. نسألك يا ربنا بقوتك أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. نسألك بقوتك يا ربنا، نسألك بقوتك يا ربنا أن تبطل السحر القديم العظيم العظيم القوي القوي الشديد الشديد الشديد العميق العميق، مدفونة عميقة عميقة عميقة في باطن الأرض في باطن الأرض في باطن الأرض في باطن الأرض، مخدوما ومحروسا ومحروزا، عليه الأسود عليه الثعابين عليه الثعابين عليه الأسود. يا ربنا بقوتك بقوتك بقوتك هطل يا ربنا سحرا في بطونهم في بطونهم في بطونهم في أحشائهم في أحشائهم في أحشائهم في أحشائهم وفي بيوتهم في أملاكهم في مزارعهم في أراضيهم في أراضيهم في أبيارهم في أبيارهم في أبيارهم. يا بطل يا ربنا سحرا عظيما نسألك يا ربنا بقوتك، نسألك يا ربنا بقوتك أن القوة لله جميعا. يا ربنا يا قوي يا ربنا يا قوي أطل يا ربنا السحر القديم والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والحسد والعين والعين والعين والعين والعين والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والنظرة والعقد والعقد والعقد والعقد. يا ربنا بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك يا ربنا العقد القوية القوية القوية القوية العظيمة العظيمة الشديدة الشديدة المربوطة المعقودة. يا ربنا بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك على كل قوي استقوى بقوته علينا يا ربنا تعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم، نجعلك يا ربنا في نحور الأقوياء علينا من الإنس والجن. ظلمونا قهرونا سهرونا حسدونا ظلمونا، عليك بهم يا ربنا إنسهم وجنهم، عليك بهم يا ربنا، عليك بهم يا ربنا من الإنس والجن أجمعين، من الكبير والصغير، من الذكر والأنثى، من القريب والبعيد، من الصديق والعدو. يا ربنا أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله، أن القوة لله، أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. زدنا يا ربنا قوة، زدنا يا ربنا ثباتا، زدنا يا ربنا صبرا، زدنا يا ربنا عفوا وعافية، زدنا يا ربنا شفاء وعافية وسكينة وطمأنينة، زدنا يا ربنا حفظا ورفعا، زدنا يا ربنا خيرا ونعما. ويزدكم قوة إلى قوتكم، ويا قوم استغفروا ربكم، ويا قوم استغفروا ربكم. نستغفرك يا ربنا، نستغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة ويزدكم قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة ويزدكم قوة قوة قوة ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. أن القوة لله جميعا، أن القوة لله جميعا. نسألك يا ربنا بقوتك بقوتك أن تحلل العقد كلها، سحرية سحرية حسدية حسدية، ومن آثار عيون قوية يا ربنا يا ربنا نسألك بقوتك يا ربنا أن تحلل عقدها في خيوط في خيوط في حبال وفي مسانير وإبل وخرز يا ربنا يا ربنا وجلود وجلود وشعر وشعر وورق وخراق احللها يا ربنا احلي يا ربنا هذه العقد احلي يا ربنا هذه العقد احلي يا ربنا هذه العقد داخل الجسد وخارجه داخل الجسد وخارجه نسألك يا ربنا بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك بقوتك ان تحلل يا ربنا العقد العقد العقد العقد والمرابط العقد العقد والمرابط والمرابط والمرابط والمرابط والمرابط احلها يا ربنا فكها يا ربنا احلها فكها يا ربنا في الراس في الراس في الراس على العقل على العقل على الادراك على الادراك على السمع على البصر يا ربنا يا ربنا في القفا في القفا في القفا في العمود الفقري في العمود الفقري في العمود الفقري في الهبل الشوكي في الهبل الشوكي في الهبل الشوكي وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي رحمها الإنجاب على الإنجاب وفي رحمها وفي رحمها وفي رحمها وفي اليدين والرجلين وفي اليدين وفي الرجلين وفي اليدين وفي الرجلين وفي اليدين وفي الرجلين وفي اليدين وفي الرجلين وفي اليدين وفي الرجلين وفي الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم في الدم احللها يا ربنا احللها يا ربنا كنج عظيمة نسألك بقوتك بقوتك بقوتك تحللها يا ربنا في الزوج في الزوج لزوجته في الزوجة لزوجها وفي الذرية وفي الذرية وفي الذرية وفي الذرية وفي الذرية احللها يا ربنا قوية قوية قوية نسألك يا قوي يا عزيز نسألك يا قوي يا عزيز نسألك يا قوي يا عزيز الله أكبر الله أكبر إن القوة لله جميعا احيي ربنا هذه العقادة احيي ربنا هذه العقادة احيي ربنا هذه العقادة احيي ربنا هذه العقادة احيي ربنا هذه العقادة سحرية سحرية حسدية حسدية ومن آثار عيون قوية احللها احللها احللها احللها احللها في الذكر في الأنثى في الذكر في الأنثى في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الوالدة في الذرية في الذرية في الذرية في الذرية الزوج في الزوجة الزوج في الزوجة في الذرية في الذرية على مرض الذرية على تعب الذرية وعلى الطلاق على الطلاق بينها وبين زوجها على الطلاق على الطلاق فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه ما يفرقون به بين المرء وزوجه احلي يا ربنا هذه العقد احلي يا ربنا هذه العقد عقد صلبة صلبة صلبة قوية قوية قوية عظيمة شديدة مربوطة على عدم الزواج على عدم الزواج على عدم الزواج على عدم الزواج على عدم الزواج على عدم الزواج احلي يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة احلي يا ربنا هذه العقد قوية عظيمة شديدة سحرية وحسدية سحرية وحسدية وعلى عدم الخلفة وعلى عدم الخلفة وعلى عدم الخلفة وعلى التفريق على التفريق بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها بينها وبين زوجها فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به بين المرء وزوجه احل يا ربنا هذه العقادة يا ربنا يا قوي يا قوي يا قوي قوي يا قوي احل يا ربنا هذه العقد احلها مربوطة معقودة احلها يا ربنا في الرأس في الرأس على المخ على المخير في العقل في العقل على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الإدراك على الشعور والأحاسيس على الشعور والأحاسيس على الشعور والأحاسيس على الشعور والأحاسيس وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية تدمرها وعلى النفسية تدمرها وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى الأخلاق تسيئها وعلى الأخلاق تسيئها وعلى المعاملة وعلى المعاملة وعلى المعاملة وعلى المعاملة تشدها وفي الظهر مربوطة، وفي العمود الفقري معقودة، وفي العضلات وفي العضلات، وفي الأعصاب وفي الأعصاب، العصبية الشديدة والنرفزة، العصبية والنرفزة. احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا عقدا قوية، اللهم احل يا ربنا عقدا وأسحارا وحسدا وأثر عيون فيهم لبعض فيهم لبعض فيهم لبعض فيهم لبعض. يا ربنا يا ربنا احل يا ربنا عقدا، احيا ربنا هذه العقد، احيا ربنا عقدا سحرية وحسدية ومن آثار عيون قوية، احيا ربنا عقدا قوية في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض في بعضهم لبعض، فيها لإخوانها فيها لإخوانها فيها لإخوانها فيها لإخوانها. فاطر يا ربنا سحرا فيها لإخوانها، فاطر يا ربنا سحرا فيها لإخوانها، فاطر يا ربنا سحرا عقد فيها، عقد فيها لإخوانها، عقد فيها لإخوانها، عقد فيها لإخوانها، لإخوانها لإخوانها لإخوانها، لأمها وإخوانها، لأمها لأبويها وإخوانها، لأبويها وإخوانها. سحر عظيم سحر عظيم. فاطره يا ربنا فاطره يا ربنا فاطره يا ربنا فاطره يا ربنا فاطره يا ربنا. معقودا فيها، معقودا في في في في الولد البكر، في الولد البكر، في الولد البكر، معقودا في البكر في البكر في البكر في البكر في البكر، سحر في البكر في البكر في البكر، لأجل الذرية، لأجل الإخوان والأخوات، لأجل الوالدين، لأجل الوالدين. سحر تفريق وعداوة وقتل وقتل وقتل وقتل. أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر القتل، أطل يا ربنا سحر التدمير، أطل يا ربنا سحر عظيمة على عقولهم على عقولهم، على أرواحهم على أرواحهم، على نفسياتهم على نفسياتهم، على أجسادهم على أجسادهم. أبطله يا ربنا، أقضي يا ربنا كل سحر، أقضي يا ربنا كل سحر ممن كان وعلى أي شيء كان ومتى كان وكيف كان ومتى كان وكيف كان. أقضي يا ربنا، أقضي يا ربنا الحسد، الحسد الشديد والعيون، الحسد الشديد والعيون، والعيون والعيون والعيون، والعيون الحاسدة الحاقدة، والعيون المعجبة والمشتهية والمتمنية والمتهنية. أقضي يا ربنا ترى عين عين عين عين عين عين معجبة ومشتهية، معجبة ومشتهية، معجبة ومشتهية، أن القوة لله جميعا. أقضي يا ربنا العين العين العين العين العين العين والحسد، العين والحسد على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى حظ طيب مبارك، وعلى ما آتاكم الله من نعم ومن حكم ومن مال ومن إرث ومن إرث. فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله رب العالمين. بارك لهم يا ربنا فيما حسدوا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما حقدوا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما نظروا عليه، بارك لهم يا ربنا فيما أصابتهم العين عليه. فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين. اهل يا ربنا العقاد، اهل يا ربنا العقاد القوية، يا قوي يا قوي يا قوي يا عزيز، اهل يا ربنا عقادا قوية. وعليك يا ربنا يا قوي، عليك بيا، عليك يا ربنا يا قوي يا قوي يا قوي، عليك يا ربنا بمارد وعفريت قوي، عليك يا ربنا بمارد قوي، بمارد قوي وعفريت قوي، وعفريت قوي وعفريت قوي ومارد قوي. وعليك يا ربنا من ملوك الجن، وعليك يا ربنا بمالك من ملوك الجن قوي قوي، في جسدها في جسده وجسدها في جسدها، في الأجساد في الأجساد، في البيت في البيت، أسد وأسود، ثعبان ثعبان ثعبان ثعبان. عليك يا ربنا بمالك من ملوك الجن قوي، أن القوة لله جميعا. نسألك يا ربنا بقوتك على كل قوي ظلمنا، قهرنا، سحرنا، حسدنا، وسكن الأجساد من المرضة والعفاريت ومن ملوك الجن وسلاطينهم وفراعنتهم. احيا ربنا عقده، احيا ربنا عقده، وفك يا ربنا مرابطه، واخرجه يا ربنا من الأجساد، واخرجه يا ربنا من بيوتهم. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. احيا ربنا كل العقادة، احللها يا ربنا بقوتك، احللها يا ربنا من البطون، احللها يا ربنا من الفروج، احللها يا ربنا من ارحامهم، احللها يا ربنا من القلوب، احللها يا ربنا من الصدور. احلل يا ربنا العقد مربوطه بالضلوع، بين الضلوع، على الضلوع، من حول الضلوع، تحت الضلوع، فوق الضلوع. احلل يا ربنا عقد، احلل يا ربنا عقد في العظام، داخل العظام، داخل العظام، وفي الدم، دم دم دم دم، في الدم في الدم. احلل يا ربنا عقد في الظهر، في الظهر، في الظهر، في العمود الفقري، وفي الحبل الشوكي، وبين الفقرات، وحول الفقرات، وعلى الفقرات، وتحت الفقرات، وحول الضلوع، الضلوع، الضلوع. اهل يا ربنا هذه العقد، اهل يا ربنا هذه العقد، في الظهر، في الظهر، في الظهر، قوية قوية، عظيمة عظيمة، شديدة شديدة، مربوطة مربوطة، عليها مارد وعفريت، عليها عاشق عاشق ايش عليها جن طيار؟ عليها جن غواص؟ عليها جن طيار وغواص؟ عليها جن طيار وغواص؟ عليها مارد وعفريت؟ عليها مارد وعفريت؟ عليها ملك ملك ملك ملك ملوك الجن الظالمين؟ عليها سلطان سلطان سلطان من سلاطين الجن الظالمين؟ عليها فرعون فرعون فرعون من فراعنة الجن الظالمين؟ من فراعنة الجن الظالمين؟ اللهم عليك بهم يا ربنا، اللهم عليك بهم يا ربنا، عليك يا ربنا بقوي يا قوي يا عزيز استخدم قوته علينا ظلما وزورا وبهتانا سحرا وحسدا وحقدا وعينا ومن أثر نفس نفس نفس لئيما حاسدا حاقدا خبيثا مستقبدا. عليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس نفس نفسه يا رب العقاد النفس يا قوي يا قوي. عليك بنفس الخبيثة مستقبلها في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد بين زوجين بين زوجين بين زوجين في الجسد في الجسد في الجسد في الجسد بين زوجين بين زوجين بين زوجين بين زوجين وبينها وبين أولادها بينها بين الأم بينها بين الزوجة وبين الأولاد وبين الأولاد وبين الأولاد وبين الأولاد. عليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس لئيما كائدة نفس لئيما كائدة ظالمة يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية يهودية نصرانية نصرانية نصرانية نصرانية ملحدة ملحدة ملحدة كافرة. عليك يا ربنا بنفس نفس نفس نفس خبيثة مستقبلة. عليك يا ربنا بنفس نفس هل تستقرت في الجسد في الجسد في الجسد آلة الروح آلة الروح أقلقت أزعجت آلمت الجسد آلمت الجسد كسرت العظام أقلقت أرقت أقلقت أرقت آلت أرحامهن منعت الذرية أسقطت على الذرية أسقطت أسقطت الذرية آلت منعت حرمت حرمت آلت آلت آلت الذرية آلت الذرية طلعت الذرية آلت الذرية. عليك يا ربنا بنفس خبيثة مستقبلة على أجسادهم على أموالهم على أجسادهم على حلالهم على إرثهم على حقوقهم على أراضيهم على ما أعطيتهم على ما أعطيتهم على رواتبهم على شغلهم على وظائفهم على ما أعطيتهم. يا الله يا الله عليك بنفس نفس نفس نفس نفس نفس لئيمة كائدة خبيثة خبيثة. عليك يا ربنا بنفس الخبيثة ظالمة أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله أن القوة لله جميعا. عليك يا ربنا بالعقد العقد المربوطة قوية قوية قوية محكمة قوية محكمة قوية محكمة مثبتة مثبتة مثبتة مثبتة بالحدائد بالحدائد مثبتة مربوطة معقودة على أشد الوثاق على أشد الوثاق موثقة موثقة موثقة موثقة مربوطة مربوطة معقودة معقودة كشبكة الصيد من أعلى الرأس إلى أخمص الأقدام وشملت الزوج في الزوجة شملت الزوج في الزوج شملت الزوجة وشملت الذرية وشملت الذرية وعلى الحظ والنصيب وعلى التجارة وعلى الحظ والنصيب وعلى التجارة وعلى التجارة وعلى حقوقهم وعلى أموالهم وعلى التجارة وعلى التجارة أن القوة لله جميعا. اهل يا رب العقد اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ان القوة لله جميعا. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة ان القوة لله جميعا. اهل العقدة يا ربنا عقدا على المال وعلى البنين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا. اهل العقدة فلما تغشاها حملت اهل العقدة فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. احيا ربنا عقدا في الجسد وخارج الجسد. احيا ربنا عقدا على العقل. احيا ربنا عقدا لملوك الجن الظالمين في الاجساد وفي البيوت وفي البيوت. احيا ربنا عقدا فيها لاخوانها واخواتها لاخوانها. احيا ربنا عقدا فيها قويه. ام العقد قويه عظيمه مربوطه ومعقوده على عدم التوفيق. يا ربنا عقدا لأمها فيها. يا ربنا عقدا لإخوانها فيها ذكورا وإناثا. يا ربنا هذه العقد ماكولة ومشروبة. يا ربنا هذه العقد فيها أصبحت كالمستودع فيها الأسحار والعقد فيها أثر الحسد والعيون. اهلها يا ربنا احللها. فجر يا ربنا هذه العقد. اهل يا ربنا هذه العقد. مزق يا ربنا هذه العقد. قطع يا ربنا هذه العقد. الله أكبر. اقذفيه. اجعلها يا ربنا تقذف العقد كلها والسحر كله والحسد. اجعلها يا ربنا تقذف الحسد كله والسحر. يا ربنا. احل يا ربنا العقد كلها. احل يا ربنا العقد كلها قوية عظيمة شديدة مربوطة معقودة مخدومة مهروسة ومحروزة في الجسد على الروح الجسد. احلها يا ربنا احللها. عليها مارد وعفريت. عليها عاشق حسدهم التوفيق. حسدهم المال حسدهم الأراضي حسدهم المزارع حسدهم حقوقهم. اطلها يا ربنا اطلها واحلها يا ربنا هذه العقد كلها. فكها يا ربنا احلها. الله أكبر. احل يا ربنا عقدا فيها لوالديها ولإخوانها وذريتها. الله أكبر. على الأمراض والأوجاع والأفقام. على الأمراض وعلى تعطيل أختها وعلى تعطيل أختها عن الزواج وعلى عقم أختها على عدم حمل أختها وعلى تعطيل أختها عن الزواج. يا ربنا بينها وبين زوجها وعليها وعلى زوجها وبينها وبين ذريتها وعليها على الذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية ذرية وفيها وفي البيت وفيها وفي أمها وفيها وفي أمها قوية عظيمة شديدة مربوطة. يا ربنا فكها وطالما كانوا يعملون. فطالما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل خرج خرج خرج خرج منها خرج منها واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه. الله اكبر الله اكبر. ان القوه لله جميعا. اهل العقده اهل العقده اهل العقده. اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه اقضي فيه. فك فك فك رقبة. اقل فيه اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة اهل العقدة. يا ربنا العقدة مخزونة مخزونة مخزونة. نفخت الجسد نفخت البطن نفخت الجسد. يا ربنا عقدا قوية. الهرمونات الهرمونات والغدد الهرمونات والغدد والفيتامينات والفيتامينات تعطلها تلخبطها تنقصها تمرضها تمرضها. يا ربنا هذه العقد في جسدها لأهلها في جسدها لإخوانها في جسدها لإخوانها في جسدها لإخوانها. أصبحت كالمستودع أصبحت كالمستودع لإخوانها ولأهلها لوالديها ولأهلها. أصبحت كالمستودع كالمستودع كالمستودع كالمستودع. احللها يا ربنا من جسدها يا الله من روحها ونفسيتها وجسدها. احللها احللها مخزونة مخزونة مخزونة. وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها احللها يا ربنا فكها. قوية عظيمة شديدة شديدة مربوطة مربوطة مخدومة مخدومة محروسة محروسة. احلى يا ربنا فكها قوية قوية. احلى لها ولأهلها لها ولإخوانها وأخواتها لها ولزوجها وذريتها. الله أكبر الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. احل العقدة احل العقدة احل يا ربنا العقدة كلها. احل يا ربنا هذه العقدة قوية قوية قوية مربوطة معقودة عليها المارد والعفريت عليها نفس خبيرة عليها عاشق عليها عاشق وحاسد. يا ربنا احللها وفكها واخرجها يا ربنا من الروح والجسد. اللهم اخرجها يا ربنا اللهم احللها يا ربنا احل يا ربنا هذه العقدة فكها يا ربنا فكها احللها يا ربنا احللها وفكها. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. الله اكبر الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله الكافي بسم الله بسم الله الشافي بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله اكبر الله اكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه اقذ فيه. اجعل يا ربنا تقذف سحرها وعقدها وعقدها. الله اكبر الله اكبر. اقذ يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليها وعلى اهلها والحقد الدفين عليها وعلى اهلها. وبطل ما كانوا يعملون وما انتم لا له بخازنين وما أنتم له بخازنين وما أنتم له بخازنين. أخرج يا ربنا ما خزنوه أخرج يا ربنا ما في الجسد ربطوه وما في الأرض دفنوه وغرزوه ودسوه. أبطل يا ربنا واخرج ما خزنوه فيها لأهلها فيها لأهلها. فأصبحت مستودعا للسهر فأصبحت مستودعا للعقد. احل يا ربنا هذه العقد احل يا ربنا عليها المارد والعفيف وعليها ملك الجن الظالمين وسلاطينهم الفاجرين وفراعنتهم الباغين المعتدين. يا ربنا يا ربنا احللها يا ربنا فكها يا ربنا احللها يا ربنا فكها. احل يا ربنا هذه العقد مربوطة معقودة مخدومة محروسة محروسة مثبتة مثبتة

العقاب يا قوي يا شديد العقاب يا ذا القوة يا رزاق يا ربنا يا قوي نسألك بقوتك يا ربنا نسألك بقوتك على من استقوى علينا على من تقوى علينا بعقده بظلمه بسحره بحسده يا ربنا وبحقده يا ربنا غلبنا وقهرنا سحرنا وحسدنا وعشق الجسد ودخل الأسحار نافل الجسد وغرسها ودفن ورش ونثر وشمم وأحرق ونفد بريقه الخبيث نسألك بقوتك علي يا ربنا نسألك يا ربنا بقوتك اللهم قوتك يا ربنا نرجو على من استقوى علينا ظلما وطغيانا وباغيا بسحره وحسده بسحره وحقده بعيونه خرج منها مثل الشرار والرصاص والشهاب فدخلت الأجساد يا قوي عليك بثعبان تسلط علينا واستقوى علينا عليك يا ربنا بثعبان بأسد وأسود عليك بكلب وقط ظالم عليك بجن ملامس عليك بجن متلبس عليك بجن مات عليك يا ربنا بمارد وعفريت ظلمنا استقوى علينا إن الله قوي شديد العقاب إن الله قوي شديد العقاب أن القوة لله جميعا نسألك يا ربنا بقوتك على من ظلم وعلى من تقوى علينا يرانا ولا نراه إن الظالما صافيا باغيا من سحرة الجن أصبح عاشقا الجمال والبهاء والنظارة والشياكة حسدنا وحقد علينا سكن الجسد عليك به يا قوي أن القوة لله جميعا عليك يا ربنا بمن سكن الجسد عليك يا ربنا بمن سكن الجسد إن الله قوي شديد العقاب نسألك يا ربنا بقوتك على من ظلمنا بقوتك على من طغى وبغى علينا بسحره عليك يا ربنا بقوتك بظالم اللهم أرنا به قوتك اقصم ظهره شدد يا ربنا شامله عليك به ساحرا وحاسدا وحاقدا إنسا وجنا عليك يا ربنا بزاهر من الأقارب والجيران ومن الأنساب والأصدقاء والصديقات عليك بزاهر وزائرة اللهم اقسم ظهورهم شدد جملهم فرق أوصالهم يا ربنا اجعلهم في دباب واجعلهم في خسران وخسار ولا يزيد الظالمين إلا خسارا أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب أرنا قوتك فيمن سكن القلوب أرنا قوتك فيمن سكن القلوب أرنا قوتك فيمن سكن الصدور أرنا قوتك فيمن سكن الصدور ضيقها كالدم الأنفاس وخنق وشنق يا ربنا أرنا قوتك فيه وفي من أرسله يا ربنا أرنا قوتك في من سكن القلوب في من سكن القلوب أريد تفريقا بين زوجين حبيبين عشيقين قريبين متآلفين يريد تفريقا بين الوالدين وأفراد العائلة اللهم فرق يا ربنا بين روحه وجسده من إنس وجان عليك يا قوي بمن سكن البطون آلمها وأوجعها وأدخل فيها الأسحار والعقاد قبضها نفخها آلمها وأوجعها ضامها عليك به يا ربنا ساردا وعفريتا إن الله قوي أن القوة لله جميعا أرنا قوتك يا ربنا فيمن تقوى علينا واستقوى علينا طلب القوة من أعوانه طلب القوة والأون من أعوانه وأنت الله سبحانك لنا لا علينا يا ربنا أنت تعيننا عليهم أنت القوي العزيز سبحانك ترد الشر عليهم والسحر عليهم وفيهم يا ربنا يشغلهم بأنفسهم إن الله قوي شديد العقاب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز إن ربك هو القوي العزيز ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز لقوي عزيز إن الله لقوي إن الله لقوي إن الله لقوي إن الله لقوي إن الله لقوي إن الله لقوي إن الله لقوي عزيز إن الله قوي شديد العقاب إن ربك هو القوي العزيز أرنا قوتك يا ربنا في من سكن الأرحام في من سكن رحمها في من سكن رحمها أرنا قوتك في يتلذذ بها يضمها ويشمها ويسري فيها ليل نار قطعه يا ربنا اللهم قطع آلته اللهم قطع آلته اللهم قطع آلته اللهم اقصه يا ربنا اللهم اقصه يا ربنا نجي عبدك وأمتك يا ربنا من جن عشق من جن عشق نجي عبدك وأمتك يا ربنا من جن في الفروج عاشقين ظالمين حاسدين حاقدين أرنا قوتك يا ربنا في من سكن البروج أرنا قوتك يا ربنا في من سكن البروج أرنا قوتك يا ربنا في من سكن البروج في من سكن رحمها قتل أجنتها قتل الذكور قتل أجنتها قتل الذكور أسقط أجنتها منعها من حمل وولاد منعها من حول وعذر ولادتها يريد قتلها يا ربنا أرنا قوتك فيه أرنا قوتك يا قوي يا قوي يا قوي يا عزيز في من سكن المبيضين ورحمها أثر عليها تأثيرا بالغا مع زوجها أثر عليها بعدم الزواج أتى من سحر عظيم أتى من حسد وعيد أتى من نفس حاسدة حاسدة أتى من نفس طامعة طامعة مشتهية متمنية تريد زنا تريد ذرية منها نسألك يا قوي أن ترينا قوتك في من سكن رحمها أن القوة لله جميعا إن الله قوي إن الله قوي شديد العقاب إن ربك هو القوي العزيز إن الله لقوي عزيز إن الله لقوي عزيز ما قدر الله حق قادره ما قدر الله حق قادره إن الله لقوي إن الله لقوي عزيز أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أرنا قوتك يا ربنا في من سكن رحمها أثر عليها تأثيرا بالغا سبب الأورام والتليفات عليك بمن سكن رحمها يا قوي عليك بمن تقوى عليها عليك بمن تقوى عليها ظلمها وقهرها وغلبها

وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ما عملوه وما أدخلوه في الأجساد وما أدخلوه في الأجساد على الإبر وعلى الخرزة وعلى الخرزة على الإبر وعلى الخرزة وعلى الورق والحجر وعلى المسامير والدبابيس والورق أبطل يا ربنا ما عملوه أبطل يا ربنا ما عملوه أبطل يا ربنا ما عملوه أبطل يا ربنا ما عملوه بالدم بالدم بالدم بالدم أبطل يا ربنا ما عملوه لها على دورتها الشهرية يحصرونها يحكرونها يحبسونها يجمدونها ليستفيدوا منها بالأبحار ليستفيدوا منها بالأبحار أفضل يا ربنا ما عملوه بقوتك بقوتك أفضل يا ربنا بقوتك ما عملوه أفضل يا ربنا بقوتك ما عملوه أفضل يا ربنا بقوتك ما عملوه أفضل يا ربنا بقوتك ما عملوه أفضل يا ربنا بقوتك ما عملوه أفضل يا ربنا بقوتك ما عملوه أفضل يا ربنا بقوتك ما عملوه أفضل يا ربنا بقوتك ما عملوه أفضل يا ربنا بقوتك ما عملوه وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أبطل يا ربنا ما عمل ساحر عنيد جبار جبار عظيم أبطل يا ربنا ما عمل أبطل يا ربنا ما عمله ساحر أبطل يا ربنا ما عمله جن ما عمله جن أزرق ما عمله جن أحمر أبطل يا ربنا ما عمله جن أصفر أبطل يا ربنا ما عمله جن أبيض وبطل ما كانوا يعملون أفضل يا ربنا ما عملوه أفضل يا ربنا ما عمله الساحر أفضل يا ربنا ما عمله الحافل أفضل يا ربنا ما عمله العاشق أفضل يا ربنا ما عمله خادم العين خادم العين الموكل بالحسد أفضل يا ربنا ما عمله الموكل الموكل بالحسد أفضل يا ربنا ما عمله الخادم الخادم للساحر الملعون الخادم للساحرة الملعونة أفضل يا ربنا ما عملوه أفضل يا ربنا ما عمله الحاج على الأسحار والعقد الحاج على الأسحار والعقد أفضل يا ربنا ما عمله قل يا ربنا أرسلانهم قل أيديهم قلة قل يا ربنا أيدي السحرة قل يا ربنا أيدي الحسد قل يا ربنا أيدي من سكن الأجساد من سكن الأجساد من سكن الأجساد يجدد الأسحار يجدد الأسحار والعقد يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلنا عضدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا يا ربنا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون نسألك يا ربنا وأنت في سماء الدنيا ننادي عبادك يا ربنا هل من سائل فأعطيه نعم يا ربنا نحن سائلون فأعطنا يا ربنا سؤلنا أعطنا يا ربنا سؤلنا أعطنا العافية أعطنا يا ربنا العفو أعطنا يا ربنا النصر أعطنا يا ربنا الغلبة أعطنا يا ربنا أعطنا يا ربنا نورك يا نور السماوات والأرض. أعطنا يا ربنا أعطنا فضلك يا ذا الفضل والمنة والكرم وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أعطنا يا ربنا الهداية أعطنا يا ربنا الاستقامة أعطنا يا ربنا الخير والصلاح والإصلاح أعطنا يا ربنا أعطنا يا ربنا النصر والفلاح وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أنت القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا أن القوة لله جميعا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون أفضل يا ربنا ما عملوا على الدين والاستقامة يريدون ردة يريدون ردة يريدون ردة يريدون كفرا بواحا أفضل يا ربنا ما عملوه على الدين والاستقامة أفضل يا ربنا ما عملوه ما عملوه تفريقا بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج بين الأزواج أفضل يا ربنا ما عملوه هوم وعشقا هوم وعشقا زنا وسحاقا ولواطا زنا وسحاقا ولواطا أفضل يا ربنا ما عملوه أفضل يا ربنا ما عملوه أفضل يا ربنا ما عملوه أفضل يا ربنا ما عملوا وحل يا ربنا ما عقدوا أفضل يا ربنا ما ربطوا وصر يا ربنا ما جملوا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم عند سحر وحسد وحقد وغلبة علينا لا إله إلا الله العظيم الحليم

وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة في لساني يفقه قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله ندعوك بها يا ربنا. لا إله إلا الله نرجوك بها يا ربنا. لا إله إلا الله نستشفي بها ونستكفي بها ونطلبك بها يا ربنا أن تنصرنا على من ظلمنا بها يا ربنا يا رحيم يا ربنا يا كبير. وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أقل يا ربنا السر العظيم والحسد وليحتسبنا علينا يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. أن القوة لله جميعا. أرنا قوتك يا ربنا. أرنا قوتك يا ربنا. أرنا قوتك يا ربنا. أرنا قوتك يا ربنا بمن خوف القلوب بمن فزع الصدور بمن خوف القلوب بمن خوف القلوب بمن خوف القلوب بمن خوف القلوب. أرنا يا ربنا قوتك يا ربنا بمن خوف القلوب بمن خوف القلوب بمن خوف القلوب بمن خوف القلوب بمن خوف القلوب بمن خوف القلوب. أرنا يا ربنا قوتك بمن خوف القلوب بمن فزع الصدور بمن فزع القلوب بمن بمن عليك. أرنا قوتك يا ربنا أرنا قوتك يا ربنا بمن سبب الهموم بمن سبب الهموم والغموم والأحزان والغموم والأحزان. أرنا قوتك يا ربنا بمن سبب الهموم والغموم والأحزان والأحزان والأحزان وسبب الكدر وسبب النكد لنا وسبب النكد لنا. أرنا قوتك يا ربنا فيمن ظلمنا فيمن ظلمنا فيمن ظلمنا وقهرنا وغلبنا. أرنا قوتك يا ربنا فيمن تقوى علينا ظلما وطغيانا وبغيا. أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك فيمن ظلمنا وقهرنا وغلبنا. أرنا يا ربنا قوتك أرنا يا ربنا قوتك فيمن أهاننا. أرنا يا ربنا قوتك فيمن أهاننا فيمن أهاننا فيمن أهاننا فيمن أهاننا فيمن أهاننا فيمن أهاننا فيمن أهاننا. أرنا قوتك يا ربنا فيمن أهان المؤمن والمؤمنة فيمن أهان المسلم والمسلمة فيمن أهان المؤمن والمؤمنة. أرنا قوتك يا ربنا فيمن سلب العقول فيمن أنقص العقول فيمن سبب العمى فيمن سبب ضعف النظر فيمن سبب ضعف النظر فيمن سبب ضعف النظر والسمع والسمع والسمع. أرنا يا ربنا قوتك فيمن سكن اللسان فيمن سكن اللسان أثر على النطق أثر على قراءة القرآن. أرنا قوتك يا ربنا أرنا قوتك يا ربنا فيمن سكن اللسان فيمن سكن اللسان وسكن تحت الأسنان

بقوتك يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا بقوتك أطني يا ربنا أطني يا ربنا أطني يا ربنا ترعينا أطني يا ربنا ترعينا أطني يا ربنا ترعينا أطني يا ربنا ترعينا أطني يا ربنا ترعينا أطني يا ربنا ترعينا أطني يا ربنا ترعينا أطني يا ربنا ترعينا أطني يا ربنا ترعينا أطني يا ربنا ترعينا أطني يا ربنا ترعينا نظرت نظرت نظرت نظرت فأثرت نظرت فضرت نظرت فأبكت نظرت نظرت نظرت فأمرضت نظرت فأمرضت نظرت فأبكت نظرت فأحزنت فأحزنت تبعها شيطان معرض تبعها شيطان معرض معرض تبعها شيطان عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت عفريت يا ربنا يا ربنا يا ربنا بقوتك يا ربنا أطل أثر عينه بقوتك يا ربنا أطل أثر عينه بقوتك يا ربنا أطل يا ربنا أثر عينه نظرت زرقاء نظرت حمراء نظرت سوداء بنية عسلية اللهم أطل يا ربنا بقدرتك أطل يا ربنا بقدرتك يا ربنا هذه العين أطل أثر العين أطل أثر العين أطل يا ربنا أثر العين أصابت الوجه أصابت القلب والصدر خرقت القلب خرقت الصدر خرقت البطن خرقت البطن أثرت على رحمها أثرت على الفرو قطعت العصابة كسرت العظام جلطت الدم لوثت الدم عكرت الدم سببت آلاما سببت غمولا سببت سرطانا بقوتك يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا بقوتك أطل يا ربنا أثر عينه عين عين عين عين عين عين وحزد وسحر سبب سرطانا وورما سبب سرطانا وورما سبب سرطانا وورما بقوتك بقوتك بقوتك أطل أثر عينه أطل يا ربنا أثر عينه قاتلة قاتلة قاتلة سبب ورما سبب سرطانا سبب سرطانا وورما سبب سرطانا وورما بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا أطل يا ربنا أثر عينه سببت سببت ألما سببت ألما ألما شديدا ومرضا ووهنا وخيولا وكسلا وخيولا وكسلا أطل يا ربنا أثر عينه عين عين عين عين وحسدة أثرت على الغدد أثرت على الغدد أثرت على الغدد أثرت على الغدد أثرت على الغدد أثرت على الغدد أثرت على الغدد الدرقية الدرقية الدرقية الغدة اللمفاوية اللمفاوية اللمفاوية أثرت على الغدة الغدة الغدة الغدة الغدة الغدة الغدة أيا كانت أيا كانت وفي أي مكان كانت يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله أخرج يا رب العين من الغدة أخرج يا رب العين العين العين العين من الغدد من الغدد أخرج يا رب العقادة العقادة أخرج يا رب العقادة من الغدد من الغدد من الغدد من الغدد من الغدد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا عليك يا ربنا مسكنا الجسد يا مولانا بقوتك يا ربنا احرقه بقوتك يا ربنا خذه له بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا اخرجه بقوتك يا ربنا اخرجه بقوتك يا ربنا اخرجه بقوتك يا ربنا اخرجه بقوتك يا ربنا اخرجه بقوتك يا ربنا اخرجه بقوتك يا ربنا اخرجه بقوتك يا ربنا اخرجه بقوتك يا ربنا خذه له بقوتك يا ربنا احرقه بقوتك يا ربنا احرقه احرقه يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا بقوتك زلزل العقاد زلزل من سكن الجسد وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا شديدا وزلزلوا زلزالا زلزالا شديدا بقوتك يا ربنا قطعناهم يا ربنا يا ربنا بقوتك قطعهم يا ربنا قطع يا ربنا مسكنا الجسد وعقدهم يا الله قطعناهم قطعناهم بقوتك يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا بقوتك مزق يا ربنا مزق فانسكر الجسد وعقده وعقده ومرابطه ومرابطه ومرابطه ومرابطه مزقناهم مزقناهم كل ممزق مزقناهم كل ممزق مزقناهم كل ممزق مزقناهم مزقناهم قطعناهم قطعناهم مزقناهم يا ربنا يا ربنا بقوتك بقوتك يا ربنا بقوتك يا ربنا افلك يا ربنا أقسى لنا